الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنه حصل بينها وبين أخيها خصومة لأنه اكتشف أن لها علاقة محرمة مع أحد الشباب. تقول وقد قال هذا الكلام لوالدتي ولكني أنكرته، والآن لا يكلمني ولا يتصل علي وهو في الخارج، وعندما أحاول الاتصال عليه فهو لا يرد علي. هل علي إثم في عدم الاتصال عليه علما أني نادمة على ما فعلته؟ الحمد لله. أولا اسألي عن حق الله الذي ضيعتيه قبل أن تسألي عن حق أخيك الذي أهملتيه، فأنت ضيعت حقا من حقوق الله عز وجل. فإذا كان ما سألت عنه يتعلق بأمور الأعراض أو يتعلق بوجود بعض العلاقات المحرمة أو الأشياء التي لا ينبغي صدورها من المسلمة مما يوجب وقوعك في شيء من المحرمات، سواء في لباس أو في مظهر أو في علاقة أو غيرها، فإنك يجب عليك أولا أن تنظري في تضييعك لحق الله عز وجل، فيجب عليك تجاه الله أن تتوبي من هذا الذي فعلته، وأن تبادري بالندم والعزم على عدم العودة إليه، وأن تقلعي عنه فورا، وأن تتقي الله عز وجل في عرضك وسمعة أهلك، وألا تكوني عونا للشيطان عليهم، وألا تكوني ثغرة تتبذلهم بها ألسن الناس. فإذا كان ما وقعت فيه يخص أمر بعض العلاقات المحرمة فالمبادرة بقطع هذه العلاقة، والمبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل. واعلمي بعد ذلك أن أخاك إنما كان حريصا عليك، خائفا عليك، قلبه مشفق عليك، ولم يفعل ما فعل لأنه يريد فضحك أو إظهار أمرك أو نشر السوء عنك أمام والدتك أو والدك، وإنما حمله الخوف والمحبة والإشفاق والوعظ والرحمة والحنان أن يفعل ذلك، وهو لا يزال عاتبا عليك بسبب ما فعلتيه، لأن شخصيتك عنده شخصية عظيمة. فإذا كان لا يزال غاضبا فإنه معظم لشخصيتك ومتكابر صدورا مثل ذلك منك، فلأنك عنده معظمة وذات شخصية ومحترمة عظم غضبه وعتبه عليك. فالذي أرى والله أعلم أن تواصلي في الاتصال عليه، وإن لم يرد عليك فإن هناك طريقة أخرى في إيصال ما تريدين، وهي الرسائل في التواصل الاجتماعي، فلعله يقرأ شيئا من ذلك يلين به قلبه وترجع به نفسه، ويتذكر الألفة والأخوة والمحبة السابقة بينكما. فاعتذري له في هذه الرسائل وأخبريه بأنك تبتي إلى الله عز وجل، وأن ما حصل إنما هو نزغة شيطان غير مقصودة، وأنك الآن امرأة أخرى وفتحت مع الله عز وجل صفحة جديدة، فلا ينبغي هذا الوصل. وذكريه دائما بأن هجره لك ربما يكون عونا للشيطان عليك في بغضه أو في تقصير في حقه فيما بعد ذلك، وأخبريه بمحبتك له واحترامك له ونحو تلك الكلمات الطيبة التي تفتح مغاليق القلوب. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فعليك بالكلمة الطيبة التي تشرح الصدور وتنبسط لها النفوس. وإن لم يرد عليك رسائلك أو مهاتفتك فاعلمي أن قلبه لا يزال فيه شيء من تلك الفجيعة العظيمة في أخته التي يحبها ويحترمها وفي قلبه منزلة عظيمة لها، فلا تلوميه واستمري معه، لعل في يوم من الأيام يلين قلبه وينسى ذلك الموقف الذي أثر في قلبه وجرح مشاعره وكدر خاطره، والله أعلم.